نعود إلى رسالة بعثها المستمع حسن صلاح حسن من مصر محافظة الفيوم. عرضنا له مجموعة من الأسئلة في هذه الحلقة. يقول: كيف تكون الدعوة إلى الله عز وجل، وكيف نتحلى بأخلاق الدعاء، وما الكتب التي تنصحوننا بها في هذا المجال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين، وبعد. فإن الدعوة إلى الله جل وعلا أشرف الأعمال، وقد قال الله: من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالقيام بها قيام بما قام به النبي صلى الله عليه وسلم، والله وجه الدعاة بما ذكره عن دعوة نبيه، فقال لنبيه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أمره أن يدعوهم بعلم، وأن يعظهم برفق وإشفاق عليهم، وإذا احتاج إلى مجادلة جادل بلطف لا شطط فيه ولا عنف، ولم يغضب إن أساءوا إليه، فتنقلب الدعوة انتصارا للنفس. وقال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومن أراد أن يكون داعية من الدعاة إلى الله فهذا بالاتباع، فعليه أن يسأل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، ولينظر ما قالته الرسل لأنبيائها لأممها وأقوامها في الدعوة، وما صبروا حال دعوتهم به على من أساء إليهم، هددوهم بالقتل، تهكموا بهم، ومع ذلك لم يعرضوا. يصف النبي صلى الله عليه وسلم حال نبي من الأنبياء يدعو قومه فضربوه حتى أدموه، خرج الدم منه، وجعل الرجل النبي يمسح الدم ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ما زمجر وغضب وقال: كيف هؤلاء وما هؤلاء إلى آخره، بل دعا لقومه بأن يتوب الله عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أساء رجل من المنافقين في حال أمر وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، وبلغه أحد الصحابة صلى الله عليه وسلم، تأثر ثم تذكر فقال: رحم الله أخي موسى، فقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. فالذي يريد أن يقوم بالدعوة عليه أن يوطن نفسه على الصبر على ما يلاقي، ويحتسب ذلك عند الله، والله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عمله. أعظم كتاب تتعلم منه الدعوة القرآن الكريم. وقد ألف العلماء شيئا من ذلك، ومن ذلك كتاب دعوة الرسل لأحد العلماء المصريين الصعيدي من علماء القرن الرابع عشر، علماء النصف الأول من القرن الماضي. وهناك كتب للدعوة، ووصف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه من أنفع الكتب للأخذ بسبيل الدعوة. والداعية ينبغي أن يتحسس لمعرفة الأمراض الاجتماعية، وأخطرها ما يتعلق بالعقيدة والطواف بالقبور والاستغاثة بالأموات والجن، فيحذر من هؤلاء. وهناك بعض الكتب في هذا المجال ما على الإنسان إلا أن يتطلبها، منها كتب العناية بالوعظ والخطب فإنها مؤسسة على ذلك، وختام الرياض الصالحين من أنفع الكتب للخطيب والداعية، لأن عامة ما فيه من الأحاديث الصحيح وقل أن تجد فيه حديثا ضعيفا شديد الضعف، فهو كتاب مهم. وبالجملة كتب الحديث كلها مما يستعان به الحديث على الدعوة، ومن قصد الخير وتطلبه وفق لسبيله. فنسأل الله يوفق السائل والمستمعين ومن يتكلم لسبيل الهداية إنه مجيب الدعاء. أحسن الله إليكم، يسأل عن هذا الدعاء: اللهم اجعل من رحماتك لنا سياجا نحتمي به، ومن بركات نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عونا نسعى به في دنيانا. نصيحتي لك أيها السائل أن تقتني ختاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام بن تيمية، أو كتاب الوابل الصيب لتلميذه الإمام بن القيم، أو كتاب الأذكار للإمام النووي، من أفضلها ما عليه تخريج الذين تولوا تخريج الكتاب من المتأخرين، لتعرف الحديث الصحيح فيه. وكتاب تحفة الذاكرين لابن الشوكاني شرحا لكتاب عدة الحسن الحصين لابن الجزري، فإنها كتب مهمة ونافعة. أو يكون عندك كتب الحديث كتب لك مشكات المصابيح، فإن فيها بابا كبيرا واسعا في الأدعية، ففي ذلك خير كثير. أحسن الله إليكم، ما الحكم في من يقول إن التشهد يجب أن يقال فيه السلام على النبي ولا يقال السلام عليك أيها النبي، حيث إن الصيغة الأخيرة كانت تقال والنبي صلى الله عليه وسلم موجود بين الصحابة، أما الآن فنقول السلام على النبي؟ كل ما ورد في ما يتعلق بالتحيات الثابت في الصحيح كله جائز، وقول السلام عليك أيها النبي أنت على القبور تقول السلام عليكم إذا مررت بالمقبرة كما علمنا النبي ذلك، فإن أهل القبور لهم حياة برزخية وحياة أشرف الخلق أكمل هذه الأمور، فلا تتعسف أن تقول كذا وكذا، كالذي يقول مثلا الله يقول قل لنبيه فنحن نقول دون أن نأتي بحرف قل، لا تكلف نفسك، اتبع سبيل سلف الأمة وفيها خير كثير. أحسن الله إليكم، يسأل عن حكم الوقوف عند الأضرحة الموجودة عند المساجد للاستطلاع فقط، وبماذا توجهون من يتوسل بها؟ أما من يتوسل بها فعلى ضلال، وأما للاستطلاع فليضف إلى الاستطلاع نصح الناس على تجنب ذلك، فإن بناء تلك الأضرحة بدعة وضلال، فكيف إذا صاحب هذا التوسل، وقد يكون التوسل شركا أكبر، قد يسمي دعوة هؤلاء المقبورين توسلا وهو يدعوهم، كالذي يقول لمن في الضريح لمن تتركنا، ألا تنقذنا مما نحن فيه أتتركنا إلى آخره، هذا شرك أكبر. لا يحل الإنسان أن يأتي للأضرحة إلا لينكر عليهم، لأنه إذا تفرج فقط وذهب ظن كثيرون أنه إنما جاء يطلب بركة، فزاد الناس مجيئه ضلالا. ينبغي المسلم أن يعمل ما في وسعه لتجنب الضلال والإضلال. أحسن الله إليكم، ما حكم الصلاة على المنتحر الذي قتل نفسه والترحم عليه؟ المسلم ينبغي أن يصلى عليه إلا إذا مات شهيد معركة قتال، لكن لا يصلي عليه أهل الفضل ويفرون منه حتى يكون ذلك رادعا للآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام من جاء وعليه دين رفض أن يصلي عليه وقال صلوا على صاحبكم، لا أنه مات كفر على كفر، ولكن لينزجر الناس عن تحمل الدين إلا في حال ضرورة قاهرة. ولما وسع الله عليه إذا فتح جل وعلا قال أنا أولى بكل مسلم، من مات وعليه دين فعلي، ومات وله ضياع فلورثته، كلمة النحو. أحسن الله إليكم، هذه المستمعة عين ميم غين هي وأخواتها من الجزائر. سؤال حيرنا كثيرا، السبب في هذه الحيرة أن صاحبته هي أمنا، تبلغ من العمر ما يربو على 50 عاما، منذ أن تزوجت وهي تستخدم السحر والشعوذة وتدعو مع الله غيره، قمنا بنصيحتها أنا وإخوتي وأسمعناها أشرطة التوحيد والعقيدة ولكن دون فائدة. إذا حصل بينها وبين والدي شجار قامت بسب الله والدين وقالت إن الله لم ينتصر لي. هي لا تصوم شهر رمضان وتترك الصلاة كثيرا وتضع السحر في خزانة في البيت، حاولنا إقناعها وفتح الخزانة وإخراج السحر لكن دون جدوى، وربما استطعنا إخراج السحر أحيانا لكنها تذهب إلى هؤلاء السحرة وتدعوهم من دون الله جل وعلا. ماذا نفعل معها الآن؟ هل نحن ملزمون بطاعتها والبقاء معها في المنزل أم نتركها؟ اجتهدوا في دعوتها والعتب عليها برفق، لا تتركوها تضيع، ولكن واصل دعوتها واستنكار ما هي فيه، فإن الوالد ليس كغيره، أي الأب والأم لهم من حقوق الصحبة ما ليس لغيرهم، حتى لو دعوا الإنسان الكفر، فالله قال في حقهما وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولم يقل وتركهما وقاطعهما، قال وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. فاصبروا واقرأوا أول سورة مريم كيف كان إبراهيم يخاطب أباه، ففيها من المؤثرات والشفقة من البنوة والصبر على الصلة في الأبوة ما يكون ذا شأن عظيم في توجيه من يكون آباؤهم بحال سيئة لا يقاطعونهم ويجتهدون لعل الله أن يهديهم ولا تيأسوا من روح الله. أحسن الله إليكم، تسأل عن الأموال التي لإخواني، هل يجوز لإخواني أن يعطوا والدتي نقود مصروف مع العلم أننا نجزم جزما أنها تذهب بها إلى السحرة وتشتري كل ما يحتاج هؤلاء السحرة وتعمل به الشرك الصريح؟ لا يجوز أن يعطوها نقودا، وإنما يؤمنون لها ما أكلها ومشربها وملبسها. أحسن الله إليكم، هل يجوز أن نصلي في المكان الذي فيه الخزانة التي ذكرنا لكم بوجود السحر فيها؟ نعم يجوز، لكن اعملوا وسائلكم بإتلاف هذه الخزانة أو إتلاف ما فيها من أعمال السحر، ترصدوا لها وخذوا مفتاح الخزانة. وافتعلوا ما تشاءون فإن الكذب لإصلاح الأسرة فيه خير عظيم. أحسن الله إليكم. تسأل عن غسل الجمعة، هل هو واجب على النساء إذا لم تذهب إلى المسجد؟ إنما وجب غسل الجمعة لأجل الذهاب إلى المسجد وتخفيف الروائح. أما إذا كانت لن تذهب المرأة إلى المسجد فلا يلزمها الاغتسال، والاغتسال محل خلاف بين أهل العلم، هل هو واجب على كل محتلم من الرجال أو أن وجوبه في حال مظنة الرائحة السيئة. نعم. أحسن الله إليكم. أختنا في المجتمع الذي تذكره في انتشار بعض الفواحش تقول إنها ملتزمة، هي ومجموعة من أخواتها بدين الله، وتسأل عن حديث المفلس الذي يأتي يوم القيامة ويؤخذ من حسناته، هل الذي يظلمنا نحن المتدينين ويسخرون منا، هل هؤلاء من المفلسين يوم القيامة؟ الله أعلم بذلك، لكن عملهم سيء، فإذا رأيتم ذلك فاحمد الله أنكم لستم كهيئتهم. وهؤلاء إن تابوا تاب الله عليهم، فإن التوبة تمحو كل ذنب تيب منه فيما بين العبد وخالقه، وما كان بينه وبين المخلوقين فلا بد من شرط خاص بذلك، وهو رد الحقوق إلى أهلها والتحلل منها إذا كانت من غيبة ونميمة ونحو ذلك. أحسن الله عليكم. تسأل عن الدعاء بعد النوافل وبعد الضحى، تقول بأنها مداومة على الدعاء بعد هذه النوافل. الدعاء خير كله أمر الله به، وهو من أجل مقاصد الإنسان في طاعة الله، يطيع الله ليحقق له ربه جل وعلا النجاة من النار. فإن أعظم المكاسب أن يفوز العبد بالنجاة من النار ودخول الجنة، لأن الله يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، نسأل الله الفوز. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائل ميم راء من دولة الكويت، يقول هل يجوز قتل النمل الذي يظهر في المنزل ويؤذي أهل المنزل وينتشر بشكل مزعج جدا، أم أن النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله ظاهر؟ قتل المؤذي من هذه الحشرات دفعا لأذاه جائز. النهي الذي ورد أن يقتل الإنسان هذه الحشرات بدون حصول ضرر منها، ونبي من الأنبياء قرصته نملة فأحرق بيت النمل فلامه الله جل وعلا قال هل نملة واحدة التي قرصتك، فالنمل يسبح كغيره، وإن من شيء لا يسبح بحمده جل وعلا، فلا يجوز إتلاف النمل ولا غيره من الحشرات إلا إذا كان فيه ضرر. فمثلا هذه الصراصير في المنازل فيها أضرارها، أيضا النمل الذي يحفر البيوت أو يتلف بعض الأشياء، إذا خيف الضرر منه جاز إتلافه، وأما لمجرد إرادة إتلافه فلا يجوز. أحسن الله إليكم. هل يجوز لمن ذهب لأداء العمرة في رمضان ومعه أهله إذا وصل قرب وقت صلاة التراويح أن يصلي التراويح قبل العمرة، وأن يؤخر العمرة لليوم التالي وقت الظهر حتى يكون الزحام خفيفا من أجله ومن أجل أهله؟ نعم يجوز ذلك، المبادرة مطلوبة في أداء العمرة إذا كان تحقيقها أرفق بالإنسان، وأما إذا كان تحقيقها مرهقا مزعجا وتأخيرها إلى وقت يكون الزحام فيه أقل مما يستدعي استحضار الفكر عند أدائها فلا بأس بذلك. أحسن الله إليكم، هل يجوز تأخير راتبة العشاء إلى آخر الليل فيفتتح بها صلاة الليل بنية راتبة العشاء، وتكون الركعتان الخفيفتان اللتان حث عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هي راتبة العشاء؟ هي نافلة لا حرج ولا إثم على مؤخرها، لكن لم يتحقق له الأخذ بالسنة. الأخذ بالسنة أنها بعد هذه الفريضة، أداؤها في البيت أفضل من أدائها في المسجد، لكن أن تترك حتى تأخذ الوضوء وتأتي أمور نوم وقد يأتي جماع ونحو ذلك ثم يقول هذه هي راتبة العشاء، لا يظهر أن هذا يتحقق به فضل المحافظة على تلك الراتبة. نعم. أحسن الله إليكم، هذا أبو أيوب من مدينة الرياض يسأل عن قول الله تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه الآية تدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، وفي الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلى آخر الحديث الذي رواه مسلم، هذا يدل على أنه فرض عين، فكيف الجمع بينهما؟ لا تنافر حتى نتطلب الجمع. هذا الإنسان إذا رأى منكرا وجب عليه أن يغيره إلا أن غيره غيره، فإن غيره غيره تحقق المراد، وإن لم يغير غيره بما يستطيعه على المراحل الواردة في هذا الحديث الصحيح. وأما الدعوة إلى الله التي ذكرت في الآية فهو القيام بمنهج الدعوة إلى الله، وأنه لا يحل للمسلمين أن يتركوها بحيث لا يوجد دعوة توجه لمن ليس على الهدى. إن تركها المسلمون جميعا آثموا جميعا، وإن قام بها من يصدق عليه أنه قام بالدعوة لم يجب على كل أحد، إلا أن مشاركة الداعية من القادرين أمر مرغب فيه، وأما الوجوب فإنما يجب عندما تتعطل الدعوة. أحسن الله إليكم، هذا المستمع عين حاء الديب سوداني يقول رجل طلق زوجته قال لها أنت كأختي، وبعد فترة راجعها بدون كفارة جاهلا الحكم الشرعي للظهار، وبقي معها فترة ثم علم بحكم الظهار فصام شهرين، وذلك مع وجود زوجته معه، وكانت علاقتهما طبيعية وأنجب منها في هذه الفترة، فما الحكم الشرعي في علاقتهما في تلك الفترة، وهل المولود يعتبر شرعيا أم لا؟ المولود يعتبر شرعيا، والإثم حاصل فعليه التوبة والاستغفار وألا يعود، وإن كان صامه ويجامعها فأرى له أن يعيد الصيام والامتناع عن الجماع حتى ينتهي من أداء هذه الكفارة. نعم. أحسن الله إليكم، شخص مر بفترة طويلة من عمره وهو غير ملتزم يرتكب المحرمات ثم هداه الله، فقرر أن يصوم تطوعا أيام متفرقة من كل شهر على قدر استطاعته بنية أن يكون صيامه كفارة لما ارتكب من المعاصي في تلك الفترة، وهو لا يذكره تحديدا، فهل يصح ذلك أم ماذا يفعل؟ نعم يصح، هذه المعاصي التوبة مؤثرة فيها، وهذه الأعمال الصالحة التي عزم عليها مما يعين على تأثير هذه التوبة وأثرها. أحسن الله إليكم، هذا المستمع إبراهيم أبو حامد من الرياض يسأل عن مصارف الزكاة فيها في سبيل الله، هل تدخل الدعوة إلى الله في هذا المصرف؟ إذا كان الداعية فقيرا فأعطي منها ليستمر في دعوته فهو داخل، أو الدعاة إذا كان الدعاة عندهم قدرة على الدعوة ولكن لا مال لهم، إن أعطوا سعوا في الدعوة، وإن لم يعطوا جلسوا يطلبون الرزق في الأعمال المهنية، فإعطاهم ولو من الزكاة جائز. أحسن الله إليكم، ما الحدود في صلة الأرحام أو الأقارب؟ هل يكون في من أشترك معهم في الجد الخامس أو أكثر أو أقل؟ الشارع لم يحدد جدا ينتهي الأمر إليه، وإنما كل ما تعرف بيقين أنهم من قرابتك من جهة أبيك أو من جهة أمك أو منهما معا فهم من ذوي الأرحام، وكلما كان الواحد منهم أقرب إليك بحيث تجتمع معه في الجد في الأب أو الجد أو جد الجد وامثال ذلك، فحقه يكون أكبر من حق غيره ممن يشتركون. قد تكون القبيلة معروفة النسب والجد إلى العاشر أو الخامس عشر يصدق عليهم أن هناك رحما بينهم، والعرب أهل اللسان نزل القرآن بلغتهم، كان أحدهم يقول للرجل من القبيلة التي أمه منها هذا خالي، ما دام عرف أن النسب يجمعهم ولو بعد فهم من ذوي الأرحام إذا عرف التسلسل، وأما إذا قيل هذا من بلد كذا ويمكن أنهم كذا فهذه تبقى أخوة الإسلام أيضا. نعم.